على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم الثاني من شهر رمضان من العام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 11 من شهر يوليو للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 62 من منتهى الطرب. نلتقي معي على هندسة الهواء الزميل حسام فاروق. رمضان كريم، كل سنة وحضراتكم طيبين. شكر الكبير والخاص لكل من تفضل وكان لي تعليق أو تهنئة فردا على صفحتنا على فيسبوك منتهى الطرب. في الحلقة 58 بمناسبة ذكرى رحيل محمد أنديل، كنت أذعت أغنية ثورة. الحقيقة كان القفلة بتاعتها مش عجباني نوعا ما، فشكيت فيها، ففعلا اتضح أنها ده كان مونتاج للأغنية الأصلية. الأغنية الأصلية كان تسجيلها في 16/6/62، وكتبها فتحي أورا ومن ألحان حسين جنيد. إن شاء الله هتكون معنا في حلقة الطلبات. حبيبنا الدكتور حسن عبد الحافظ يتفضل مشكورا بتصحيح البيانات لو تكرمت. علشان ما ناخدش من وقت الحلقة كتير، تعالوا نبدأ الحلقة. أنا قسمتها لنصين، الجزء الأولاني حيكون بمناسبة احتفالنا بالشهر الكريم، كل سنة وحضراتكم طيبين، والنصف الثاني حيكون مناسبات مرت علينا خلال هذا الأسبوع. تعالوا نبدأ الأول ترحيبي بالأستاذ مصطفى خميس، صديق العزيز الدكتور عبد المنعم من ليبيا، أستاذ عيسى متري، كابتن جواد من بغداد. بشكرك على رسالتك وأحييك. التواصل حيكون من خلال صفحتنا على فيسبوك منتهى الطرب، وبعتذر لحضراتكم خدمة الاسم مش لا تعمل، أفادني زميلي حسام أنها مش شغالة يعني، وانضم لنا حالا دكتور هاني الديب. البداية مع رمضان، وتعالوا نبدأ بوردة الجزائرية والله الله، كلمات عبد الفتاح مصطفى، لحن بليغ حمدي. التسجيل كان في 11 و12 سبتمبر عام 1975. على الخشعين في بيت الله، ده طمني دي ليلة قدر اتمني، دعيت وناديت بسم الله، دعيت وناديت بسم الله، يفرحنا يهنينا ينولنا امانينا، يفرحنا يهنينا ينولنا امانينا. وردة الجزائرية وأنشودة الله الله من شاعر عبد الفتاح مصطفى ولحن بليغ حمدي. في الحلقة 15 من منتهى الطرب اللي أذيعت يوم الخميس 19 يوليو 2012 أذعنا أغنية لمحمد أنديل اسمها شهر الصوم. بدايتها كانت بتقول هنوا بعض في سوريا ومصر بشهر الصوم، ودي كانت من حفل أضواء المدينة اللي أقيم بسينما الزهراء بدمشق، وكان عام 61. النهاردة إن شاء الله نسمع تسجيل الاستوديو بتاع الأغنية دي، محمد أنديل وشهر الصوم، كلمات عبد الله أبو رواش، لحن محمود الشريف. التسجيل كان في 11 مارس عام 1958. بعض في سوريا ومصر بشهر الصوم، شهر الصوم شهر التقوى وشهر النصر، جانا اليوم جانا اليوم، هل هلال على الإسلام هدى ومحبة وخير وسلام، هل هلال على الإسلام هدى ومحبة وخير اتجمعنا وبقينا وحدة يا رمضان في الجمهورية المتحدة يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان، يا شهر النور شهر عظيم بيزكي النفس ويحيي الروح، يحيي الروح فيه الحسنة بألف وباب التوبة مفتوح يا رمضان، شهر الجودة والإحسان، شهر التوبة والغفران، شهر الجودة والإحسان، شهر اتجمعنا وبقينا وحدة يا رمضان في الجمهورية المتحدة يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان، يلي نزل فيك القرآن. Thank you. شهر النصر وليلة القدر وذكر الله ذكر الله كله عبادة وخير وزيادة يا محلى يا محلى يا صايم نزيد التسابيح وفي ليالي نيم التراويح يا صايم نزيد التسابيح وفي ليالي اتجمعنا وبقينا وحدة يا رمضان في الجمهورية المتحدة يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان جدنا واحنا في خير وامان محمد أنديل والمجموعة وغنية شهر الصوم الكلمات عبد الله أبو رواش ولحن محمود الشريف. ما زلنا مع أغنيات رمضان واحتفلنا بأغاني رمضان، وكل سنة وحضراتكم طيبين على أثير موجات إذاعة الأغاني ومن خلال منتهى الطرب. نسمع الثلاث المارح في أغنية عودة رمضان من كلمات محمد شكري علي خاطر ولحن عبد العظيم محمد. تم إجازة الجزء الثاني من الأغنية اللي هنسمعه حالا يوم 21 ديسمبر عام 1964. ورجع تاني كله أغاني كله محبة كله تهاني صبيا وبنات بيغنولو بيغنولو أحلى أغاني صبيا وبنات بيغنولو بيغنولو أحلى أغاني الشيخ رمضان فتح الدكان وادانا بندق وحلاوه الله الله يا حلاوه وام عباده زي العاده بتفرق كحك وبقلاوه الله الله يا حلاوه الشيخ رمضان فتح الدكان وادانا بندق وحلاوه الله الله يا حلاوه وام عباده زي العاده بتفرق كحك وبقلاوه الله الله يا حلاوه وهو عم خميس ايده في الكيس بيقول حيزودنا علاوه الله الله يا حلاوة وهو عم غمس ايده في الكيس بيقول حيزودنا علاوة الله الله يا حلاوة ورجع تاني كله سعادة ونور وعبادة فوق السجاجين مرفوع الايد والخير بيزيد زي العادة ورجع تاني كله سعادة ونور وعبادة فوق السجاجين مرفوع الايد والخير بيزيد زي العادة الله الله الله أكبر الخير بيزيد أكتر وأكتر الله الله الله أكبر الخير بيزيد أكتر وأكتر يا صلاة الزين على شهر الدين على شهر التقوى والغفران الليل تسبح وصلاة ترويح وآيات نقراها من القرآن يا صلاة الزين على شهر الدين على شهر التقوى والغفران الليل تسبح وصلاة ترويح وآيات نقراها من القرآن تدخل في قلوبنا وتنور الله الله تدخل في قلوبنا وتنور الله الله الله الله الله أكبر الخير بيزيد أكتر وأكتر الله الله الله طيبنا يا رب يا رب، وتعيش بلدنا بنصر كبير والتقوى تطرح في قلوبنا يا رب يا رب يا رب، عيد علينا بخير وعلى ولادنا وحبايبنا يا رب يا رب، وتعيش بلدنا بنصر كبير والتقوى تطرح في قلوبنا يا رب يا رب، تطرح محبة وعدل ونور ووحدتك مع قرايبنا، تطرح محبة وعدل ونور ووحدتك مع قرايبنا، ورجع تاني كله أغاني كله محبة كله تاني، ورجع تاني كله أغاني كله محبة كله تهاني، ورجع تاني كله أغاني كله محبة كله تهاني، ورجع تاني كله أغاني كله محبة كله تهاني. الثلاث المرح وعودة رمضان من كلمات محمد شكري علي خاطر ولحن عبد العظيم محمد. سميح القرشي ورمضان يا كريم يا ابو سر عظيم من كلمات محمد موسى محفوظ، لحن أحمد عبد القادر. التسجيل كان يوم 16 فبراير عام 1956. ليل ويا نهار حمد وطاع بالزكا والصوم والضرع الطهوم من قلب الناس. يا رمضان يا رمضان كلك بركات وهدى ودعوات وزكا وصلوات عقبها سميح القرشي ورمضان يا كريم يا ابو سر عظيم من كلمات محمد موسى محفوظ ولحن احمد عبد القادر. الاستاذ مصطفى خميس بيقول انه صوت جميل واغانيها قليله. دكتور عبد المنعم بيقول انه سميح القرشي صوت جميل. لعلمي بيولع دكتور عبد المنعم بالمعلومه سميح القرشي سجلت على ذات الشريط ثلاث اغاني لمده ربع ساعه، يعني كان رمضان يا كريم اللي سمعناها من الحان احمد عبد القادر، اول هوى هو الدواء من الحان محمد الموجي، والاغنيه الثالثه الدنيا لمين من الحان محمد فوزي ودكتور عبد المنعم. الاغاني الثلاثه دول اتسجلوا في الفتره ما بين التسجيل يعني والاجازه، كانت 16 فبراير 56، 15 و30 ابريل 56، 16 و23 مايو 56، و30 سبتمبر عام 1956. ننتقل إلى فقرة تالية وأحمد عبد الله 30 ليلة و30 يوم. البيانات ما كانش مكتوبة على الشريط، ما كانش معايا وقت، أنا دايما مقصر في الحتة دي والله، معلش يعني معذرة، ما كانش وقت أنا أدور ده، بس هو كان فيه أنه أول أغنية كانت من كلمات حسيب غباشي والملحن كامل أحمد علي، فأنا ظننت يعني أنه الشريط بالكامل لكامل أحمد علي، فبرضو يعني عايز أدور على المعلومة. أحمد عبد الله و30 ليلة و30 يوم، التسجيل كان في شهر أبريل عام 1954. فرح وبهجة سهر السوق، 30 ليلة و30 يوم، فرح وبهجة سهر السوق، 30 ليلة و30 يوم، فرح وبهجة سهر السوق، 30 ليلة و30 يوم، فرح وبهجة سهر السوق، 30 ليلة و30 يوم. طول العام نستنى قومك وبنحسب ونعد ايام، يا رمضان يا رمضان لما تهل علينا نصومك وينور نور الاسلام، يا رمضان يا رمضان طول العام نستنى قومك وبنحسب ونعد يا رمضان يا رمضان لما تهل علينا نصومك وينور نور الإسلام، يا رمضان يا رمضان شهر الإيمان والتوحيد، يا رمضان والكل معك يبقى سعيد، يا رمضان شهر الإيمان والتوحيد، يا رمضان الكل تبقى سعيد يا رمضان. 30 ليلة و30 يوم 30 ليلة و30 يوم فرح وبركة يا شهر الصوم. 30 ليلة و30 يوم فرح وبركة يا شهر الصوم. كل الناس يسترها جمالك والمسلم سباهات مفتوح يا رمضان يا رمضان. ملقاش في الدنيا دي مسارك نور رباني فاضع الكون يا رمضان يا رمضان. كل الناس يسهرها جمالك والمسلم سباهات مفتوح يا رمضان يا ملقاش في الدنيا دي مسالك نور رباني فاضع الكون يا رمضان يا رمضان. بتنور ارواحنا معاك يا رمضان وقلوبنا يسحرها بهاك يا رمضان. بتنور ارواحنا معاك يا رمضان وقلوبنا يسحرها مواعيدك والفرحة بتكتر وتزيد يا رمضان يا رمضان. والدنيا بتسعد في وجودك وبتنعيشها يا شهر العيد يا رمضان يا رمضان. توعدنا وتوفي بمواعيدك والفرحة بتكتر وتزيد يا رمضان يا الدنيا بتسعد في وجودك وبتنعيشها يا شهر العيد يا رمضان يا رمضان. ونصلي وندعي لله يا رمضان ونسبح أسماء الله يا رمضان. ونصلي وندعي لله سبح أسماء الله يا رمضان. 30 ليلة و30 يوم 30 ليلة و30 يوم فرح وبركة يا شهر الصوم. 30 ليلة و30 يوم فرح وبركة يا شهر الصوم. 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا شهر الصوم. 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا شهر الصوم. 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا شهر الصوم. أحمد عبد الله و30 ليلة و30 يوم تسجيلها كان في أبريل 1954. معلومة المؤلف والملحن لسه محتاجة بحث. انضمنا صديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب، الأستاذ السيد صبح مهندس خالد عروق، دكتور عمر ناصر، الأستاذ عاصم المغربي. من فضلك يا أستاذ عاصم، يعني الطلب دايما خليه قرين السنة، لأنه أنا الأرشيف اللي أنا عامله يعني بيعتمد على التاريخ أكتر من أي شيء تاني، فلو كان ده يعني لك كل الفضل. برحب برضو الأستاذ محمد عبد العزيز، شكرا صديقي العزيز دكتور عبد المنعم، جميلة الصور اللي رافعها على الصفحة، أشكرك أشكرك يا دكتور عبد المنعم. كان في اتصال تليفوني من دكتورة هدى طعيمة بخصوص سميحة القرشي، أفادتني أنه هي أول سيدة تعزف آلة القانون وكانت عازفة ماهرة، وهي شخصيا يعني دكتورة هدى حضرت لها بعض الأفراح في طنطا وكانت نجمة الغربية وكرمتها دار الأوبرا تحديدا التاريخ، يعني هي مش متذكرة بس كان في نوع من التكريم لها. انتهت كده فترة اللي خصصناها للشهر الفضيل. كل سنة وحضراتكم طيبين. ننتقل إلى فقرة تالية في منتهى الطرب. في يوم الأربعاء يوم 9 يوليو عام 2003 كان رحيل الموسيقار الكبير كمال الطويل عن 80 عام عليه رحمة الله. خصصنا له فقرة هتكون معانا. تعالوا نبدأ بفؤاد المهندس وأغنية عفاف راضي الشهيرة اللي اتنقلت من التلفزيون في 17 مارس عام 1982، لكن هنسمعها النهاردة بصوت فؤاد المهندس، أغنية مصر هي أمي. الكلمات عبد الوهاب محمد، اللحن كمال الطويل. النسخة اللي هنسمعها دي كان تاريخها تاريخ التسجيل على الشريط عام 1975. مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، وإن كان لوني قمحي ده من فضل مصر. مصر مصر مصر مصر مصر مصر ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر، ولا وردة بلدي فيها عطر مصر، ولا سحر مصر، ولا جو مصر، ولا ده شيء مالوش حصر. Open invitation، روحوا زوروا مصر وانتوا تعذروني لما اقول يا مصر. مصر مصر مصر مصر مصر مصر فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر، ده التاريخ في مصر والهرم في مصر والكرم في مصر والحلوين في مصر والجدعان في مصر، ده الحلوين في مصر والجدعان في مصر. تعذروني لما أقولها مصر. فؤاد المهندس ومصر هي أمي من كلمات عبد الوهاب محمد ولحن كمال الطويل. سمعناها من نسخة كان تسجيلها يرجع لعام 1975. أغنية عفاف راضي يا دكتور عبد المنعم هي اللي اتنقلت من التلفزيون في 17 مارس عام 1982، ومع ذلك يمكن أنا اللي التبس علي الأمر في التقديم في الأول. فيه حوار كان طويل بصراحة من سهرة عملها اسمها نجوم الفن، أعدها وقدمها، هي كانت عبارة عن جولة فنية يعني، أعدها وقدمها الراحل حسن إمام عمر، وكانت من إخراج الأستاذ صلاح عويس. هنسمع مسمع من السهرة دي لأنها كانت طويلة جدا، الوقت بيحكمنا. نسمع زوزو ماضي بتحاور كامل الطويل، تعالوا نسمع. أظن لاحظتم أن الأستاذ كامل الشناوي هو اللي كان بيناقش السيدة تحية كاريوكا في حقيقة الخبر الـ 12 عن سوزان هيوارد وموقفها منها في مؤتمر كامل. وفي ركن آخر تجلس السيدة زوزو ماضي مع الملحن المعروف كمال الطويل، تعالوا نسمع بيقولوا إيه. أستاذ كمال، نعم، هل الصوت الجميل للملحن شيء ضروري؟ لا مش شيء ضروري. لا ما تتهربش خوفا من ان انا اطلب منك انك تغني. لا ما انا مش هغني، انما يعني بقول لك حقيقي مش ضروري يكون صوته حلو، انما يعني لازم يكون اداءه كويس. طيب ممكن تؤدي لحن من الحانك مثلا؟ انا قالوا لي الناس هواك حيره، وقلت احتار عشان خطرك تحيرني تلوعني، كفاية خطر على فكرك أنا راضي. كفاية بقى يعني. لا لا لا لا. قالوا لي الناس هواك حيرة، وقلت احتار عشان خطرك تحيرني تسهرني، كفاية خطر على فكرك. قالوا لي الناس هواك حيرة، وقلت احتار عشان خطرك تحيرني تسهرني، كفاية خطر على فكرك. كفاية؟ لا لا لا. ودلوقتي الأستاذ عبد السلام النابلسي هيتولى تقديم السهرة بعد كده. ده كان مسمع من سهرة نجوم الفن اللي كان بيعدها ويقدمها الأستاذ حسن عمر، ومن إخراج صلاح عويس سمعنا الراحل كمال الطويل مع زوزو ماضي. فقرة تالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني كان طلبها الأستاذ محمد فهمي من فترة بصراحة، اللحن المميز لحلقات المتمرد، الغناء لأحمد عدوية، الكلمات عبد الوهاب محمد، اللحن كمال الطويل، الإخراج لإسلام فارس. في 30 أغسطس عام 1981 كان قرار اللجنة لا يجاز لضعف أداء المغني. هنسمع طبعا هو تعاد قبل كده وتزاع يعني، فنسمع اللحن المميز لحلقات المتمرد قبل من التسجيل المصري الأصلي يعني. يلا يلا يا سيدي. اصل طور اصل دور تلاقي الفرع مادد وباقي والارض خصبه خصبه بناسها وناسها هما هما اساسها والارض خصبه بناسها وناسها هما هما اساسها الاصل بذره بتطرح عالمدى قدام المعدن الحر انتو بتعلى عالايام وكل ما بينصير تبان اصالة الخام المعدن الحر انتو بتعلى عالايام أحمد عدوية واللحن المميز لحلقات المتمرد كان بروفا من التسجيل الأصلي 30 أغسطس عام 1981 التاريخ. الكلمات عبد الوهاب محمد واللحن للرائع عليه رحمة الله كمال الطويل، ربنا يرحم الجميع يعني. وننتقل لفقرة أخرى في منتهى الطرب عشان وقتنا، بس برحب بالأستاذ بسام قاسم والأستاذ مجدي صالح. حاضر إن شاء الله هنشوف الأغنية اللي طلبتها يا أستاذ مجدي. في 9 يوليو عام 1995 كان رحيل الشاعر الفلسطيني علي هاشم رشيد. هنسمع رويدة عدنان في أغنية كتبها علي هاشم رشيد ولحن جميل العاص، أغنية ضم الصف، ودي كانت واحدة من مجموعة أغاني لإذاعة فلسطين مهداة من منظمة التحرير، اتنقلت على شرايط إذاعة يوم 8 و9 أبريل عام 1973. رويدة عدنان وضم الصف. وطننا الليل ضموا الصف وشدوا الحيل زيلوا عن وطننا الليل يا ويل الأعداء يا ويل يوم الميلاد همي يوم الميلاد همي يا ربحي ما حق النوم والراحة من بعد اليوم يا ربحي ما حق النوم والراحة من بعد اليوم وطن العزة هالمظلوم بينادي النجدة يا قوم وطن العزة هالمظلوم بينادي النجدة يا قوم جيناكي يا بنت العم من والأرض بصاف الدم جيناكي يا بنت العم من والأرض بصاف الدم وانزل عن البلاد الغن ويوم الغاصب يصبح ليل وانزل عن البلاد الغن ويوم الغاصب يصبح ليل الغادر محتل الدار ما بقيت لينا أسرار الغادر محتل الدار ما بقيت لينا أسرار كيف ترضوا يا هالأحرار نشرب من كاسات الويل كيف ترضوا يا هالأحرار نشرب من كاسات الويل حنا شباب حنا رجال ما يشغلنا جيل وقال حنا شباب حنا رجال ما يشغلنا جيل وقال والغاصب ينظر مطار جينا وطار يوزيل والغاصب ينظر مطار جينا وطار يوزيل ضموا الصف وشدوا الحيل زيلوا عن وطننا الليل ضموا الصف وشدوا شدوا الحيل زينوا عن وطننا الليل. يا ويل الأعداء يا ويل، يوم نميل عليهم ميل، يوم نميل عليهم ميل. رويد عدنان وأغنية ضم الصف من كلمة علي هاشم رشيد اللي رحل عنا في 9 يوليو عام 1995 ولحن جميل العاصي علي هاشم رشيد الشاعر الفلسطيني. فقرة أخرى في منتهى الطرب، يوم 9 يوليو عام 1998 كان رحيل الفنانة نور الهدى. في 26 مايو عام 1963 تم نقل أغنيتين على شريط واحد، واحدة لنور الهدى ودي ممنوعة صدر قرار لها أنها لا تذاع، والتانية للمطربة فاطمة شامل ودي كانت أغاني لبنانية. هنسمع الأغنية الممنوعة اللي لا تذاع لنور الهدى بمناسبة ذكرى رحيلها، الأغنية اسمها العيد لنا من كلمات أمين رأفت ولحن زكي نصيف. النصر لنا واليوم زهت أمالنا، العز بدا والعمر شدا والمجد صدى استقلالنا. العيد لنا والنصر لنا واليوم زهت أمالنا، العز بدا والعمر شدا والمجد صدى استقلالنا. صارت للنصر مواكبنا ونداء الحق يصاحبنا، وهتاف العزم يواكبنا ونسور الجو تحيينا. صارت للنصر مواكبنا ونداء الحق يصاحبنا، وهتاف العزم يواكبنا ونسور الجو تحيينا. نبني الأمجاد لعلى الأحفاد، وهدى الأجداد يعلى بالحق مواطينا. العيد لنا والنصر لنا واليوم زاد أمالنا، العز بدا والعمر شدا والمجد صدى استقلالنا. العيد لنا والنصر لنا واليوم زهت أمالنا، العز بدا والعمر شدا والمجد صدى استقلالنا. واليوم زاد أمالنا، العز بدا والعمر شدا والمجد صدى استقلالنا. العيد لنا والنصر لنا واليوم زاد أمالنا، العز بدا والعمر شدا والمجد صدى استقلالنا. والعمر شدى والمجد صدى استقلالنا. نحن الأجيال بنا ارتفعت، للأرض لمطلبنا اتسعت، فدروب النجم مرامينا. نحن الأمجاد بنا اجتمعت، نحن الأجيال بنا ارتفعت، للأرض لمطلبنا اتسعت، فدروب النجم مرامينا. أبهى والنصر لنا واليوم زاد أمالنا. العز بدا والعمر شدا والمجد صدى استقلالنا. العيد لنا والنصر لنا واليوم زاد أمالنا. العز بدا والعمر شدا والمجد صدى استقلالنا. نور الهدى والعيد لنا، كلمة أمين رأفت ولحن زكي نصيف. سمعنا الأغنية بمناسبة ذكرى نور الهدى اللي رحلت عنا يوم 9 يوليو عام 1998. أستاذ مصطفى خميس ودكتور عبد المنعم، يمكن هي مسألة المنع أو لا تذاع عادة بتكون قرين الأغنية الوطنية، يعني ده ملاحظة يعني شفتها على مدار كلمة ممنوعة أو لا تذاع، بتكون يمكن أغلبها أو معظم الأغاني دي بتكون قرينة بالأغنية الوطنية. عموما عشان الوقت ورانا كده، في 11 يوليو 1898 بتمر علينا ذكرى العالم الجليل دكتور علي مصطفى مشرفة. نسمع بقى مدحت صالح في أغنية في سماء المعرفة، كلمات فؤاد بدوي ولحن فؤاد حلمي، تسجيل كان يوم 11 يناير عام 1987. في بلادي اسم نجم دكتور مشرفة قمة من القمم. في اسمه مصطفى تلتين اسمك يا مصر، والنقل مشرفة ويشرف كل عصر. عاش عصور الحجري والزراع، ومصطفى الجسور كان اطلاع شجاع. على عصرين الكبار الزرع والفضاء وابتدى المشوار، واطلق النداء أطلق الندى. وفاتنا البخار وفاتنا الكهرباء يا مصر الانتصار خطوات متوثبة خطوات متوثبة دايما بقول بلادي العلم يا بلادي وكل يوم بنادي احنا في عصر الفضاء احنا في عصر الفضاء الكيمياء والطبيعة والرياضيات سلاح يا مصرنا البديعة يلا ابتدي الكفاح طريقك التعليم والعلم والتحصيل يا مشرف العظيم بلدك فكر الجميل يا مشرف العظيم بلدك فكرة الجميل. مدحت صالح وغنيت في سماء المعرفة من كلمات فؤاد بدوي لحن فؤاد حلمي، ودي كانت بمناسبة ذكرى مرور العالم دكتور علي مصطفى مشرفة، كانت في 11 يوليو 1898. كان في طلب برضو بيناسب ذكرى معانا نزهة يونس، كانت مونيكا طلبت تسمع أغنية ليها وبتهديها لأختها سارة، يلا نغني من كلمات فتح أورا لحن يوسف صالح، ودي كانت أغنية من فيلم قلبي على ولدي. تم نقل أغاني الفيلم في 2 أبريل 1953. نسمع نزهة يونس وهيام. هيا كما أحيي ضيوفنا الأعزاء الذين تجسدوا إيه؟ طب ما أنا عارفة الذين تجسموا وعشاق الطريق وأتوا متنازلين متكرمين متواضعين مهنئين بسلامة عينيك وعودتك بالسلامة رافقتهم السلامة دائما وسلام عليكم ورحمة الله. برافو برافو مرحبا. أشكر أستاذ دحدح الذي كتب لي هذا النص ولحن الأغنية التي ستسمعونها الآن. كده طبعا. يلا نغني يلا نغني يلا نغني يلا نغني من قدنا فرحان متهني يلا يلا يلا يلا يلا نغني استني استني مين فينا اللي تغني الأول أنا الأول لا لا لا لا, لا أنا الأول وحياة ماما اللي غني الأول غني على فرحتنا بالقمر اللي منور ولادنا مين في الدنيا زي مامتنا مين بيحبها اكتر من انا الاكتر لا لا لا لا, لا انا الاكتر وحياة ماما يا روح يا ماما بحبك اكتر واكتر واكتر يا الدنيا تعالي معانا اتحزمي ورقصي ويانا مبسوطة بماما وفرحانة ده انا قلبي بيرقص متني لا لا لا لا لا انا الاكتر بكرة تربى في عزها واكبر كبرتي صلاتي الزين لك اللون والدول شمرين انت كبرتي صلاتي الزين لك اللون والدول شمرين ماما افديها بنني العين حتى شوية عليها النين لا لا لا لا لا انا الاكثر واكثر واكثر شبعت حنان ومحبة يعني خلاص على وشي زبة لكن انا بكبر حبة بحبة لسه يدوبك سايبة اللفة روح يا ماما وعقلي يا ماما روح يا ماما وعقلي يا ماما من بيزحمني في حب الماما حرقت لك من فرحة يا ماما Thank you. دويتو يلا نغني كلمة فتح أورا لحن يوسف صالح، غنته نزهة يونس بالاشتراك مع هيام يونس. نزهة يونس رحلت عنا في 5 يوليو عام 1992. آخر فقرة معانا في منتهى الطرب. انتي ايوه هي ايوه انت ايوه هو ايوه هات ودانك هات هالية للمفاجأة الحلوة دي، هات ودانك هات هالية للمفاجأة الحلوة دي، قربولي واسمعولي قربولي واسمعولي المسابقة الحلوة دي، المسابقة الأبجدية، المسابقة الحلوة دي، المسابقة الأبجدية، هات ودانك هاتها ليا ليا ليا. في حياتكم جملة بقالها سنين وبتملى بنورها قلوب ملايين، وحروفها يا دوبك من 30. اشتركوا معانا يا مستمعين في حروف الجملة اليوم 30، اشتركوا معانا يا مستمعين في حروف الجملة اليوم 30، فكروه قدروه حذروه فزروه، فكروه قدروه حذروه فزروه، رح ندي جوائز للشاطرين، رح ندوا جوائز للشاطرين للشاطرين. شادية وتتر الفوازير اللي عملتها لإذاعة صوت العرب، دي كانت آخر فقرة معنا. كل الشكر لمن تواصل معنا عبر صفحتنا، صفحة منتهى الطرب على فيسبوك. شكر الكبير لكل من تواصل معنا وتفاعل وكان لي تعليق ومساهمة على الصفحة. ما يغيبش عني ان انا افتكر بكل الرحمة الاستاذ الدكتور لطفي احمد عبد اللطيف اللي رحل عنا في شهر فبراير من 2012، رحمة الله عليك وعلى جميع امواتنا، ربنا يحسن ختامكم ويجعل مثواكم الجنة يا رب. كابتن جواد من بغداد، اشكرك على صدق مشاعرك ونبلك تجاه مصر والمصريين، وفعلا النهاردة كان يعني شيعت جنازة الغزال الأسمر كابتن إبراهيم يوسف عليه رحمة الله. كل الشكر لكم مستمعينا، شكرا زميل العزيز على هندسة الهواء حسام فاروق، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.